يقول كيف نتعامل مع من يسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من كبائر الذنوب، وقد يصل بالإنسان إلى الكفر، خاصة إذا اتهم أمهات المؤمنين بالفاحشة، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، تكذيب بالله جل وعلا الذي قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نكون يعني جادين معه حقيقة، يعني لا نتساهل، نضحك مع من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي القضية وما فيها، ضع أصحاب النبي مكان أبويك، لو كان هذا الرجل يسب أبويك، أباك أو أمك، هل تتعامل معه يعني بالحسنى وتبتسم بوجهه وتضحك معه وتجلس معه، أو كيف تتعامل معه؟ فوالله الذي لا إله إلا هو إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من آبائنا وأمهاتنا، والله تبارك وتعالى شهد لهم بالخيرية، وشهد لهم بالجنة، وشهد لهم بالفضل، ورضي عنهم سبحانه وتعالى. وآباؤنا وأمهاتنا لم يعلن الله شيئا من ذلك، لم يعلن الله شيئا من ذلك، فهم لا شك أفضل من آبائنا وأمهاتنا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لنا أبدا أن نتهاون مع هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من الهجر والترك والطرد لهم إذا كانوا في مجالسنا أو بيوتنا نطردهم، وإذا كانوا معنا في العمل لا نجلس معهم ولا نخالطهم، طالما أنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون عندنا غيرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعني أكرمنا الله تبارك وتعالى بهم، حيث أوصلوا لنا القرآن والسنة، هذا الخير العظيم الذي ننعم به من الدين إنما أوصله لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأقل شيء نقدمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ندفع عن أعراضهم، ولا نقبل من أحد أن يتجرأ عليهم. نعم.